بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازال الكلام متصلا في مسألة التقليد والاجتهاد. وأول آيات قرعت مسامع النبي صلى الله عليه وسلم هي آيات العلم، والعلم قراءة وكتابة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالعلم تحصيل وابتكار وبحث وتقدم، وهذا كله مبني على ماذا؟ على الاطلاع. والاطلاع قراءة والبحث كتابة، فصار مرد العلم إلى ماذا؟ إلى القراءة والكتابة. ولذلك لا يمكن أن نقول بأن الأصل في الإسلام هو التقليد، لا يمكن أن نقول بأن الأصل في الإسلام هو التقليد، بل إن الأصل في الإسلام هو الاجتهاد، ولكنه اجتهاد متنوع على حسب الأحوال وعلى حسب الأعيان. فكل اجتهاد ربما يختلف من فرد لآخر، من حال لآخر. أرأيت لو أن إنسانا مريضا بداء في بطنه، فقيل له إن طبيبا ماهرا في هذا التخصص في مكان كذا، وقيل له بأن طبيبا آخر ماهرا في هذا التخصص في مكان كذا، صار عنده قولان، هل هو سيأخذ بأيهما؟ هذا في مجال الطب، يريد أن يتخير الطبيب الذي يعالج معدته، قالوا له هذا الطبيب، وفريق قالوا له هذا الطبيب، وهذا أستاذ متخصص في الجامعة وهذا كذلك. فماذا يصنع هذا الرجل؟ هل يأخذ بأيهما أم إنه يجتهد؟ يجتهد، يسأل عن كل واحد، ويسأل المرضى الذين ذهبوا إلى هذا الطبيب كيف كانت أخلاقياته، وكيف حال الروشتة التي يكتبها، وكم مدة من المرض مكث المريض بعد التشخيص، هل طال الأمد أم قصر. إذن يجتهد مع تنوع الأقوال لكي يصل إلى الطبيب الذي يداويه. أفهمتم هذه المسألة؟ لو أن الرجل له قطعة أرض يريد أن يصممها بيتا له، قيل له هذا مهندس مدني ماهر، وناس قالوا هناك مهندس آخر ماهر، هل يأخذ بأي إنسان ولا بيجتهد؟ يجتهد، يبحث الرخصة بتطلعها بكم، وإنت بتخلص فقد إيه، وامل لي لسته بالاسعار بتاعه التشطيب، ويبدا يقارن ويبدا ينظر ويبدا يبحث. فاذا ما استراح قلبه الى احدهما توكل على الله. اذا انت ايها المسلم تجتهد في معرفه الطبيب الذي يعالجك مع اختلاف الناس في الراي، وتجتهد في معرفه المهندس الذي يصمم بيتك مع اختلاف الناس في الرأي. ألا ينبغي أن تجتهد في معرفة العالم الذي تقلد مع اختلاف الناس في الرأي؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما زيها بالضبط، بل هذا أولى وأولى، بل هذا أولى وأولى. إذن هناك اجتهاد في العلم، وهناك اجتهاد في ماذا؟ في التقليد. هناك اجتهاد في العلم، وهناك اجتهاد في التقليد. أما مسألة الطاحة الثرقة بتعالم ويطلع منها سالم، ده مسألة غير دقيقة، لأنها منافية لقانون العلم، والإسلام يحترم عقول أبنائه. التقليد إلغاء للعقل، التقليد عصابة تعمي بصرك عن معرفة الحقائق والأصل، أن تبصر الحقائق إما بنفسك وإما بغيرك، لكن أن تسير هكذا تدب في الأرض دبيبا ولا تعرف إلى أي جهة أنت تسير، لا. ولذلك الحديث متصل في هذه المسألة، وهذا الكتاب الرائع للفقيه المالكي الأندلسي ابن عبد البر، ونحن في المجلد الثاني من جامع بيان العلم وفضله. والمسألة 1893، وهي قول المزني رحمه الله. والمزني من أئمة فقهاء الشافعية، قال ابن عبد البر، وهذا من اجتهاده وأدبه، أنه لا يتعصب للمذهب المالكي، وإنما يأتي بالأقوال من كفة المذاهب، لأن التعصب مذموم أيا كان هذا التعصب مذموم. قال ابن عبد البر بعد أن نقل، أو قال ابن عبد البر: وأنا أورده، أي أورد قول المزني، قال: يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ الرجل في مسألة ما أفتى فيها بالتقليد، أو نظر فيها فتكلم مقلدا، نقول له: عندما حكمت في هذه المسألة هل لك من حجة؟ فإن قال: نعم عندي حجة، أبطل التقليد خلاص. لو قال: نعم عندي حجة، آية وحديث، إذن أبطل التقليد، لأن الحجة أوجبت ذلك عنده للتقليد، الحجة أوجبت ذلك عنده للتقليد. وإن قال: حكمت فيه بغير حجة، نحن الآن نثبت أن التقليد ممنوع، والتقليد معناه عصابة على العين لا تبصر ولا تفكر ولا تنظر ولا تتأمل ولا تعي ولا تتدبر، حتة يعني حجرة ماشي على وجه الأرض، ده مذموم. فالمزني هنا يبين فساد التقليد بهذا المفهوم بالطريقة العقلية، ولكنها طريقة عقلية إلزامية حسنة. المقلد اللي بيفتي وبيتكلم بأقواله أو بآرائه، نقول له: لماذا حكمت في هذه المسألة؟ لك حجة أم لا؟ لو قال لي حجة، إذن أبطل التقليد، لأن الحجة هي التي أوجبت عنده أن يقول هذا القول. وإن قال: حكمت فيه بغير حجة، قيل له: فلما أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة، قال الله عز وجل: إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. إن عندكم من سلطان، أي من حجة بهذا. فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة، لأني قلدت كبيرا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي. إذا بيحدث في هذه الأزمان، إحنا ماشيين، هذا القطيع يسير خلف فلان، لأنه يقينا عنده حجة، حتى ولا لم نعلمها هو عنده حجة، فنحن نسير خلفهم. قيل له: إذا جاز تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك، فتقليد معلم معلمك أولى. لو المسألة بقى بالصورة دي، لا أنت تقلد من شيخ شيخك أولى، تقلد شيخ شيخك أولى، لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك. فإن قال نعم، لو قال بالفعل الكلام ده كلام مظبوط ولابد أقلد شيخ شيخي، ترك تقليد معلم معلمه، وكذلك من هو أعلى، حتى ينتهي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نقول له بقى اترك تقليد معلم معلمك وقلد معلم معلم معلمك، يقول اه بالفعل الكلام ده صح. طب اترك معلم معلم معلمك وشوف اللي فوق منه، نفضل وراه لغاية لما نوصل لمين؟ للصحابة. ماشي. فهذا كلام جيد واستدلال حسن. قال أبو عمر: وقال أهل العلم والنظر، النظر اللي هم أهل الاستنباط. ولماذا قال أهل العلم والنظر؟ يمكن لرجل أن يكون عنده علم ولكن ليس من أهل الاجتهاد. ممكن لإنسان يكون عنده علم ولكن ليس أهلا للاجتهاد. الاجتهاد له أدوات لابد أن تحصل، فيمكن لإنسان أن يكون عنده علم وبصيرة في مسألة، ولكن بهذا العلم لا يمكن أن يكون مجتهدا. بالضبط لو أن طالبا متخرجا من كلية الطب، هو عنده علم بالطب، عنده علم بالطب، لا سيما إذا مارس الطب وأصبح ممارس عام وبعد أخذ دبلومة أو ماجستير مثلا، وأخذ دكتوراه، ولكن أخذ دكتوراه في ماذا؟ في الركبة بس. إذن هو عالم مجتهد في الركبة. لو تسأل في الفقرات يقولك لا أنا بفهم في الفقرات، عندي علم بأمراض الفقرات، ولكن لست مجتهدا في هذا التخصص. كذلك في الشرع، يمكن الإنسان يكون عنده علم ولكن ليس مجتهدا. المجتهد هو أهل النظر، فسمي المجتهد ناظرا لأنه ينظر في النصوص ليتأمل وليستنبط. قال أبو عمر بن عبد البر: وقال أهل العلم والنظر حد العلم. الحد هنا بمعنى التعريف، ولذلك في بعض كتب الأصول نجد إن الباب الأولاني أو الفصل الأول في الكتاب معني ببيان الحدود. ارجعوا إلى كتاب البرهان لأبي المعالي الجويني، تجد أن الفصل الأول متعلق بماذا؟ ببيان الحدود. الحدود أي التعريفات. قال: حد العلم أي تعريف العلم التبيين وإدراك المعلوم على ما هو فيه. إدراك المعلوم على ما هو فيه. إذا ليس كل متكلم يكون متكلما بعلم، قد يكون متكلما بجهل. فلو قال إنسان إن غزوة بدر الأولى كانت في السنة الرابعة من الهجرة، هو قد تكلم ولكنه تكلم بجهل. تكلم بجهل ليه؟ لأنه لم يصب كبد الحقيقة، فلم يخبر عن الحقيقة بما هي عليه، ولكن أخبر عن الحقيقة بما هي ليست عليه. يبقى ده مش علم. إذن العلم أن تخبر عن الحقائق بما هي عليه وما هي فيه، هذا هو العلم. فمن بان له الشيء فقد علمه. قالوا: والمقلد لا علم له، لم يختلفوا في ذلك. يبقى كأن ده الإجماع على إن المقلد لا علم له، لا علم له، لم يختلفوا في ذلك، والله أعلم. ومن هنا قال البختوري في محمد ابن عبد الملك الزيات، الزيات هذا كان رجلا كاتبا أريبا، عرف العالمون فضلك بالعلم، وقال الجهال بالتقليد، وأرى الناس مجمعين على فضلك من بين سيد ومسود. الكتاب فيه مجمعون، فأرجو أن تعدلوها إلى مجمعين، لأن أرى بتنصب مفعولين أو ثلاثة، وأرى الناس مجمعين على فضلك. وقال أبو عبد الله ابن خوازمنداد البصري المالكي: التقليد معناه في الشرع، هنا المقصود بالشرع أي في تعريف الفقهاء، الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، ده تقليد، أن تستمسك بقول لا حجة عليه، لا حجة عليه، وهذا ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة، والاتباع ما ثبت عليه حجة. وقال في موضع آخر من كتابه، قال اللي هو مين؟ لا مش ابن خوازمنداد، قال اللي هو الإمام المزني اللي هو أول الكتاب إليه في كتابه العلم: كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده. يبقى اتباع الأقوال من غير دليل ده يسمى إيه؟ تقليد. والتقليد في دين الله غير صحيح. فأنت بس المطلوب تقول له إيه؟ هل في دليل؟ يقول لك في دليل. ما هو؟ قال الله كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، ده الموضوع. وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه. يا إخواني، بعض الناس يقولون نحن لا نذكر الأدلة لأن الناس لا تفهم الأدلة، ده مصادرة غريبة جدا، واتهام لأمة الإسلام، بل اتهام لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين لماذا؟ لأن مفاد هذا القول إن القرآن لا يفهمه إلا مين؟ إلا العلماء، وإن السنة لا يفهمها إلا العلماء. يبقى القرآن والسنة دولت لمين؟ مش للناس، مش للمسلمين، وإنما لمن؟ للعلماء. ده مسألة خطيرة، ده مسألة في غاية الخطورة، مسألة في غاية الخطورة. طب العلماء اللي هم مين؟ هل العلماء في الفنون والتخصصات؟ لا. أمال العلماء مين؟ العلماء الشرعيون التشريعيون. الله، طب الناس دولت كم واحد منهم؟ يعني احنا لو نقبنا محافظة الدقهلية كم عالما شرعيا نجد؟ الدقهلية فيها 7-8 مليون، كم عالم يا ترى في المحافظة بتاعتنا؟ كام؟ تخمنوا كده كم؟ 5؟ ياريت تقول لي أسمعه، ياريت بتقول لي أسمعه، أنا مش هتكلم. يبقى معنى ذلك إن هذه الملايين من المسلمين غير مخاطبين لا بالكتاب ولا بالسنة، لأن فيش علماء. ده مسألة خطيرة جدا يا إخوان. لا، القرآن والسنة لعموم الأمة، لعموم الأمة، بدليل أنت لما بتقرأ القرآن بتفهم وبتعي، حتى الكلمات التي لم تعرف معناها لو مررتها تفهم من خلال السياق، حتى إذا لم تفهمها من خلال السياق مش هتجد دي في كل آية، تجدها في بعض الآيات. قال الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ربنا يقول الكلام ده واحنا نقول لا، فالقرآن ده بتاع العلماء بس. يبقى طبعا نصدق مين؟ نصدق ربنا أم نصدق هؤلاء الجهلة الذين يتهمون أمة الإسلام بأنها أمة الجهل والغباء؟ أمة الإسلام أمة علم وفهم وجهل وحضارة وتقدم، ومن أجل ذلك نحن نحارب التقليد ونحارب العصبية، ولا نرى ذلك جائزة. انظر إلى الأدلة، فإذا عييت عن الفهم لأي سبب، إما لانشغال الذهن وإما لضعف الآلة وإما للخوف والورع فاسأل غيرك. قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، أي بالعلم. فإذا تكلم أهل العلم تكلموا بعلم، ولذلك يسمون بماذا؟ بأهل العلم، مش أهل التقليد، أهل العلم. فإذا كان التقليد ليس علما، إذن أهل العلم ليسوا هم أهل التقليد. طيب، قال: والتقليد في دين الله غير صحيح، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبع، والاتباع في دين الله مسوغ والتقليد ممنوع. والاتباع في دين الله مسوغ، يعني قبول قول الغير بدليل، ده مسوغ سائغ. أما أن تتعصب لقول الغير فهذا ليس بشيء. وذكر محمد بن حارث في أخبار سحنون بن سعيد، طبعا دول من فقهاء المالكية، عن سحنون قال: كان مالك ابن أنس، القصة دي جميلة جدا يا إخوان، جميلة جدا، وفيها إن العالم ربما يخص بعض الناس بما لا يخص به الآخرين. فما تقولش ليه العالم تكلم مع هؤلاء بكلام ولم يحدثني بهذا الكلام. قصة جميلة رائعة. كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز. كان مالك بن أنس عليه رحمة الله وعبد العزيز بن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم ابن دينار وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز، يختلفون أي يذهبون إليه. وكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهما، وإذا سأله ابن دينار وذووه لم يجبهم. انظر، يبقى هم مجموعة مع بعض. لما ابن هرمز يسأله مالك وعبد العزيز ابن أبي سلمة يجيب، غيرهم لا يجيبهم. فتعرض له ابن دينار يوما، قبل يوما، فقال له: يا أبا بكر، ده كنية ابن هرمز، لما تستحل مني ما لا يحل لك؟ إزاي تكتم عني العلم وهذا لا يحل لك؟ قال له: يا ابن أخي، وما ذاك؟ كم ذا؟ إزاي وإمتى وكيف حدث؟ قال: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما، وأسألك أنا وذوي فلا تجيبنا. فاهمين المسألة؟ فقال: أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك؟ ما هو الشيطان يا إخواني يعني يحرش بين المتحابين، ممكن حاجات بسيطة، هذه الأشياء اليسيرة ربما لا تلتفت إليها، يأتي الشيطان فيدب دبيبا ويطير مطارا ليملأ القلوب ويوغر الصدور بهذه الأشياء فيحرش بين الناس. ولذلك معظم النار من مستصغر الشرر، معظم المصائب الكبيرة أصلها إيه؟ حاجات خيبة بسيطة. ولذلك الرجل العاقل القريب يهتم بالحقير قبل الجليل. الإنسان المسؤول أو رجل دماغه كبيرة لابد أن يهتم بكل صغيرة وكبيرة، ما يفوتش، ولو فاته شيء استدركه سريعا. معاملة النفوس أشد عسرا من معاملة السباع، يعني الإنسان لو بيعامل وحوش ضارية أيسر بكثير من معاملة النفوس الإنسية. سبحان الله، وهذا أمر مشاهد، يعني أنت لو تأملت دنيا الناس لوجدت هذا الأمر مضطردا، مضطردا سبحان الله. ممكن تجد الوحش الكاسر باستمرار المعروف ربما بالفعل تأسره، وربما تخضعه، وربما يعرف لك ذلك الجميع. بينما بني الإنسان لا سيما إذا لم تستقم سرائرهم وتطهر بواطنهم، إذا أحسنت له ألف مرة، لو أسأت مرة بدون قصد ما تذكر لك إحسانه، وإنما لا يذكر لك إلا هذه الإساءة. سبحان الله، هذا أمر موجود. نحن لا يمر يوم أو يومين إلا ونندب إلى مجالس نسمع فيها ونرى فيها من أمثال هذه الشواهد الكثيرة والكثير. ابن هرمز قال لابن دينار: أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك؟ قال: نعم. اسمع بقى لكلام الشيخ الكبير، الراجل اللي جمع بين العلم والتجربة، بين الحكمة وفهم الحياة ومعاملة النفوس. ما يقولكش لا الناس كلهم سواسية، الصغير زي الكبير كله أكلمه بطريقة واحدة، لا خطأ. اسمع إلى هذا الفهم الدقيق، لأن بعض الناس ربما يصيبهم شيء في قلوبهم إن فلان ده يعرف وده ما يعرفش، وفلان ده يتقدم وده يتأخر. ليه؟ لماذا يخص هذا دون هذا؟ لماذا ولماذا؟ كل هذه الأشياء تسبب دخنا في النفوس. هذا الدخن إذا لم يعالج سريعا فإنه يسبب نيرانا تحرق أواصر المودة وتعصف بمراكب المحبة. قال الشيخ القريب الحكيم ابن هرمز: أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك؟ قال ابن دينار: نعم. قال ابن هرمز: إنه قد كبر سني. انظر، كبر سني ورق عظمي، ورق عظمي يعني ضعفت، وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني. إن الضعف اللي موجود في عظمي وبدني ده يصيب عقلي مثل ما أصاب بدني. اسمع بقى اللي جاي: ومالك وعبد العزيز عالمان ثقيهان، إذا سمع مني حقا قبلا، وإذا سمع مني خطأ تركا، وأنت وذبوك ما أجبتكم به قبلتموه. أنتم مش هتميزوا، هتقبل كل حاجة، لكن مالك وعبد العزيز فقيهان عالمان يميزان ويستطيعان أن يقبل أو أن يرد. قال محمد ابن الحارث اللي هو جامع أخبار سحنون ابن سعيد: هذا والله هو الدين الكامل والعقل الراجح. انظر، هذا والله هو الدين الكامل والعقل الراجح، لا كمن يأتي بالهذيان. بأي كلام؟ هذيان الكلام غير المنضبط، نقول النهاردة رأي وننقضه بكرة، ونقول بكرة وننقضه بعد بكرة. الهذيان ده لا كمن يأتي بالهذيان ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القرآن. بعض الناس يقولوا فتاوى أو آراء، الآراء دي مضطربة، فمن لم يقبلها اتهموه. لابد أن تقبل، لا إله إلا الله، ومن لم يقبلها لا، يتهم وينبذ. الأثر 1897 عن مالك قال: ليس كلما قال رجل قولا وإن كان له فضل. دي جملة اعتراضية مهمة جدا. ليس كلما، كلما بتدل على الاستمرار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما الاستمرار. ليس كلما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه، يعني مش كل واحد يقول قول نمشي وراه. يقول الله عز وجل الذين يستمعون القول لم يقل فيتبعون، وإنما قال فيتبعون أحسن. يبقى القول إذا كان حسنا اتبعناه، وإذا كان مخلطا نحينا القبيح وأخذنا ماذا؟ الحسن، كما فعل مين؟ مالك وعبد العزيز، نعم، وعبد العزيز ابن أبي سلمة. طيب، وقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبين ولم يستيقن فليس بعالم. يبقى الإنسان الذي لا يتبين ولا يستيقن الشيء فليس بعالم، والشيء الذي لم يتبين ولم يستيقن منه أيضا ليس بعلم، وإنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها، مش عارف وجهها بس بيفتي، أن إثمها عليه، أن إثمها عليه. يا إلهي، يعني اللي بيفتي في الإسلام بفتوى ولا يعرف دليلها ولا وجهها ويفتي فيها يأثم إثمه عليه؟ نعم، صح هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، والأثر أخرجه أيضا الإمام الدارمي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والظن، إياكم للتحذير، والظن منصوبة على التحذير، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. وهذا الحديث مخرج في البخاري وفي مسلم. قال ابن عبد البر ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار. الأثر الذي بعده عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عثمان ابن سنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العلم بدأ غريبا، إن العلم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء، فطوبى يومئذ للغرباء. هذا الحديث بهذا الإسناد مرسل جيد، مرسل جيد، وهو في أصله في مسلم من حديث أبي هريرة، ولكن بلفظ إن الإسلام بدأ غريبا، ليس العلم، إن الإسلام بدأ غريبا. الأثر 1902 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. أصل هذا الحديث له قصة يسيرة، أن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أسلم قديما فدخل مكة مستخفيا، في قصة طويلة. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستخف في مكة قال له يا رسول الله من معك على هذا الأمر اللي هو الإسلام ده، مين معك على الإسلام؟ قال حر وعبد، حر وعبد. شوف الإسلام اللي طبق الأفاق، طبق الأفاق، وما شاء الله تريليونات البشر منذ البعثة إلى يوم نهاية الأرض، تريليونات البشر من المسلمين كلهم ببركة من؟ ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فبداية الدعوة كان الإسلام غريبا، فلما سأله عمرو من معك على هذا الأمر قال حر وعبد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لغاية هنا دي رواية مسلم. الزيادات التانية دي قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ اللفظ الموجود ده ليس كالألفاظ الأخرى، في هناك ألفاظ أخرى غير هذا اللفظ المذكور، مثل ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وفي هناك لفظ النزاع من القبائل. دي كلها ألفاظ في بعض كتب السنن وهي حسنة. هذا اللفظ الموجود عند ابن عبد البر أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. إسناد المصنف فيه كلام، يعني هذا الحديث بإسناد المصنف فيه ضعف، ولكن الشيخ الألباني عليه رحمة الله جمع شواهد كثيرة لهذا الحديث، وأصل الحديث كما قلت في صحيح مسلم. والشاهد هنا قوله الذين يحيون سنتي، يبقى إذن السنة دي في كل عصر يمكن أن تندرس، يمكن أن هي تضعف. دايما يا أخوانا السنن، حتى يعني أقرب لكم المسألة، كالعضلات، الإنسان إذا لم يمارس الرياضة ويديم على الرياضة بيحصل له ضمور في العضلات، مش كده؟ لكن لما يداوم على الرياضة العضلات بتاعته تبقى إيه؟ مفتولة كده وقوية وبتاعه ما إلى ذلك. كذلك الذي يديم على السنة فيحيا بالسنة ويحيي السنة، يبقى هو نمرة واحد، يحيا هو أولا، يحيا هو أولا، فاقد الشيء لا يعطيه، والإناء ينضح بما فيه، فلابد للمرء أولا أن يحيا بالسنة، فإذا حيا بالسنة كافأه الله عز وجل أن يجعله سببا في إحياء غيره، في إحياء غيره. لكن إذا تركنا السنة فإن السنن في نفوس الناس تضعف وتقل وتنمح. قارن بين السنن في مصر الآن وبين السنن في مصر منذ 40 سنة. كنا شبيبا صغارا وكن لا تجد سنة في مصر، ما في سنة. الذي يطلق الحياة يطلق عليه قسيس، ويزفف الشوارع، ويضرب بالحجارة وبالبطيخ الفاسد وبالطماطم الفاسدة، والناس يروحهم لآباء الإخوة، معلش بكر الواد يعقل، يعني الواد لما يربي لحيته ويقصر ثوبه يتهبل، بكر الواد يعقل، معلش هفة في دماغه، بكرة يعني ربنا يأخذ بيده ويلطف بحاله يأتي، ويعود بقى يعزوا بعض. في اللي حصل أول مرة يصلي فيها الإخوة في الخلاء كانت معركة بالنبابيت في كل أرجاء مصر، مفيش قرية ولا مدينة. أول صلاة عيد في الخلاء كانت ضرب، ورجع الإخوة وهم مثقلون بالجراح، حتى كفار يا ولاد كذا سايبين بيوت ربنا وتروحوا تصلم، تصلم في الفلوات، صلوا في الخلوات للعفاريت والكلاب الجارية في الشوارع، بيوت ربنا سايبينها. أمور كثيرة لما نحكيها لكم، وجايز إخوان الكبار أصحاب السن الكبير يذكرون شيئا من ذلك. الآن الأمور تغيرت تماما تماما، اللي حنتشرت والنقاب ولكن قل العلم للأسف. نحن نريد أن يكون هذا الخير مشفوعا باستمساك باطن وأخلاق طيبة. احنا عاوزين اخلاق الاسلام تنتشر بين الناس، ونريد الخير والمحبة تسيران بين الامة، فهذا خير موجود. اخر شيء، وكان يقال العلماء غرباء لكثرة الجهال. العلماء غرباء لكثرة الجهال. من اللي يكثر العالم ويهزمه في أي نقاش؟ الجهل. ما هو الجهل هو اللي يهزم. عمر ما في عالم يكسر عالم. لما إذا تكافأ تصافيا، إذا تكافأ تصافيا، وإذا ظهر الحق صير إليه. لكن أن يكسر العالم، ما فيش عالم بيكسر عالم، وإنما العالم لحبه للحق فإنه يهديه لأخيه ويأخذ أخاه بالرفق إليه. أما الذي يكسر العالم على رغبته ويفسد قلبه ومين؟ الجهل. طب لو كثر الجهال إيه اللي يحصل؟ كان العلماء بينهم كالغرباء. وربما هذا ما نلاحظ شيئا منه في هذه الأيام. نقف عند هذا القدر أحبتي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا. والمجلس القادم إن شاء الله سيكون بعنوان ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأحوال، وأن يوفقنا إلى أوفق الأقوال، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وآله وأصحابه وأزواجه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.